وقوله رحمه الله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد، مع أن لا إله إلا الله التوحيد مدلولها، التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله دالة على التوحيد وعليه. فإن العطف هنا هو عطف للدال على المدلول، الدال هو لا إله إلا الله، والمدلول مدلول لا إله إلا الله هو التوحيد، فعطف رحمه الله الدال على المدلول.